يرجع الثمن إذا كان مستلمه، يرجع الثمن إلى من؟ يرجع الثمن إلى المشتري. إذا طرأ عيب على الحيوان، عيب يطرأ على الحيوان يعني مثلا رجلة تنكسر، ينجرح، يصير عيب من العيوب في الحيوان، هذا هذا العيب تارة يكون مو بإهمال ولا تقصير، من غير تقصير من المشتري. الحيوان استلم مثلا البقرة، صار عقد البيع، المشتري استلم البقرة من غير تفريط من عنده، هاي البقرة وقعت وانكسرت رجلها مثلا أو انجرحت، صار بيها عيب، صار بيها عيب. لكن أكو إهمال، أكو تسبيب من قبل المشتري؟ ماكو، لا إهمال ولا تسبيب. من حقه يفسخ لو مو من حقه؟ نعم من حقه أن يفسخ. لاحظ هذا شخص اشترى بقرة، اشترى حيوان، هذا الحيوان صار بيه عيب، تعيب ورجلا انكسرت مثلا، هذا الحيوان ظهر انكسار، من غير خلال الثلاثة أيام من غير تفريط من قبل المشتري،